بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مواجهة المنافقين، وذكرنا ضرورة هذه المواجهة وأنها نوع من النهي عن المنكر الواجب ونوع من النفير العام الواجب وفي كل الأوقات، لأن حركة النفاق أكبر من حركة الكفر. الكفر قد استعمار، الاستعمار العسكري، الاستعمار العسكري قد يذهب قد يختفي، الوصاية العسكرية، الوصاية السياسية، لكن النفاق حالة موجودة في كل الأحوال. ولذلك الله تعالى أمر بجهاد المنافقين كما أمر بجهاد الكافرين، والفرق كذلك أن جهاد المنافقين قد يرتبط فقط العسكريين، الكفار قد يرتبط فقط بالجنود وأصحاب العدد وأصحاب العدة وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هؤلاء الذين لديهم هذه الأمور، بخلاف حركة النفاق. هنا الواجب مجاهدتهم مرتبط بالجميع، الوعاظ، المرشدين، العلماء، الهداة، كل هؤلاء يجب عليهم، حتى عوام الناس، والتحذير من النفاق. ويصبح النفاق في أذهان الناس أكبر معصية مع تعريفه التعريف الصحيح، النفاق بمفهومه القرآني، الولاء للكافرين، تمكيد الكافرين، التبعية للكافرين، كل هذه الأمور التي تسوق الآن باسم الانفتاح أو باسم التسامح، كل هذه الأمور أو الكثير منها كلها تدخل في هذا الباب، الوقوف مع المستكبرين في أي محل حتى ولو لم يكن ضد بلدنا وضد أي دولة أخرى، هذا نوع من النفاق، حتى لو لأن المؤمنين إخوة في كل محل، ونحن مطالبون بنصرة المستضعفين في أي محل. ولذلك إذا وقفنا مع المستكبرين، هنا الله تعالى ذكر أن هذا شأن المنافقين وصفات المنافقين. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك حول الطرق المختلفة في مواجهة النفاق، وذكرنا ما ذكره من سرعة مواجهة النفاق والوعي في هذه المواجهة، وذكر النموذج المهم جدا وهو أن الأمة عندما انتصرت على الأمويين لم يكن لها الوعي الكافي، فاستبدلت النفاق الأموي بالنفاق العباسي، وهذه هي الخطورة. قلنا بعض الثورات تقدم جهودا كبيرة وتتقدم خطوات كثيرة، لكنها في الأخير تسلم الراية لأعداء الأمة، وبالتالي يعني تجعل يعني كما يقال عن الثورات، يقال يخطط لها الأذكياء ويمارسها طبعا المضحون والشجعان، ويستلم الراية أو يستلمها بعد ذلك العملاء، يخطط لها طبعا الأذكياء يخططون حتى تنتصر، والشجعان يمارسون الانتصار، ثم في الأخير ماذا يفعل؟ يأتي الانتهازيون ليستثمروا كل تلك البطولات ويصبحون على رأس القائمة، ويصبحون وكثير منهم مثل ما حصل في الجزائر، يعني عندما كانت الثورة فقط للمجاهدين، لكن عندما قبل استقلال بفترة قصيرة التحق الكثير، يعلمون أنها ستنتصر، فالتحق الكثير بالجبال ومع المجاهدين وأخذوا صورا، ثم قدموا أنفسهم للناس على أنهم مجاهدون، ثم تولوا السلطة بعد ذلك. إذن هكذا في كل البلاد يعني، وطبعا مكنوا لفرنسا لأن تفرض وصايتها من جديد وتأخذ كثير من الثروات الاقتصادية الجزائرية إلى آخره، إلى أن حصل انقلاب بعد ذلك، يعني في 1965 حصل انقلاب على أولئك الذين دخلوا هذا الأمر، ومع ذلك بقي هناك أناس كثيرون للأسف في هذا الأمر. ولذلك ما يسمى بتطهير المؤسسات، أحيانا النفاق لا يأتي للمؤسسة الكبرى فقط، تطهير المؤسسات من كل العملاء. حتى الآن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاني من كثير المؤسسات، من الجواسيس، وتعاني من عملاء النظام السابق. ولذلك دائما البحث الدائم والحزم مع هؤلاء واستعمال كل الوسائل، يعني لا يوجد في بالنسبة للنفاق، وبالنسبة كما قال بعض الحكام الإنجليز، قال إذا مس الأمر الأمن القومي لا تحدثني عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان، التنصت مثلا، يجوز التنصت، يجوز كل شيء في مواجهة هؤلاء. للأسف هؤلاء بعض يقول لك التنصت لا يكون إلا بأمر قضائي بطريقة معينة، ثم ذلك الأمر القاضي نفسه قد يكون عميلا، وبالتالي تفوت الفرصة ويتمكن الأعداء. الأمر ليس كذلك، الأمر يحتاج إلى حزم شديد وإدارة حازمة، بحيث تستعمل كل الاحتمالات حتى لا تقع الأمة ضحية، مثل ما ذكر سيد عبد الملك عن تمكن العباسيين وحركتهم النفاقية، وامتدت قرونا طويلة أكثر من الفترة الأموية، ومارست من الجرائم ما لا يقل عن الجرائم التي مارستها الفترة الأموية. يقول السيد عبد الملك في ذكر النتائج المترتبة عن القعود وعدم الحركة الواعية: إذن ليس للأمة من خيار صحيح إلا أن تنهض وأن تقف بكل جدية في مواجهة الطغاة، في مواجهة الطغيان والجور والظلم، وإلا فالأمة تدفع ثمنا باهظا وتعاني ولا تسلم. حينما يكون السبب أو الدافع الذي يدفع البعض للتنصل عن المسؤولية هو المخاوف والحرص على السلامة والتهرب من أعباء المسؤولية وثمن هذه المسؤولية، ما تحتاج إليه الأمة من تضحيات، من معاناة، من صبر، فيؤثرون الجمود والخنوع والاستسلام والقبول بسيطرة الطغاة والاستسلام لطغيانهم الثمن الأكبر المعاناة، مثل ما حصل لأهل المدينة عندما لم يخرجوا مع الإمام الحسين، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ وقعت الحرة وصاروا يبايعون يزيدا على أنهم عبيد له، لو أنهم خرجوا لما حصل كل ذلك. يقول الثمن الأكبر المعاناة أشد وأفظع، وفي النهاية بعد سلسلة طويلة من الكوارث من الخسائر الرهيبة جدا تصل الأمة إلى قناعة بحتمية التحرك من واقع أصعب، يعني كان في إمكانها أن تتحرك وهي في واقع جيد وواقع مناسب لها، لديها الإمكانيات، لديها القوة، لكن تتريث وتضع الفرص وتترك الفرصة للأعداء ليتمكنوا لترسخوا في الواقع. بعد ذلك تقتنع بضرورة التحرك، لكن تجد الواقع قد صار أصعب، ولذلك ستصير تضحيات أكبر وقد تفشل بعد ذلك، مثل ما حصل لي حركات فشلت بسبب أن الواقع صار صعبا جدا. يقول لأن الظروف أشد، ثم تتحرك وقد لا تصل إلى نتيجة إلا بعد زمن طويل وبعد ثمن كبير جدا. ولذلك القرآن يحذر ويسارع ويقول أين أقتلهم، أين ثقفتهم، في أي مكان تجدونه، في أي محل، هؤلاء ناس خذوا يعني لي في أي محل، لا تدعوا لهم الفرصة، لأن هؤلاء إذا وصلوا إلى ما يصلون إليه سيفعلون كل شيء. ثم ذكر العبر التي تستفيدها الأمة في كل مراحلها، ولكن أحيانا بعد فوات الأوان، فقال يعني هذا مثل ما ذكرنا عن السيد حسين عندما قال يعني أن الأمة تفعل مثل ما فعلت بني إسرائيل، أرنا الله جهرة، يعني لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني لن نؤمن لك حتى نرى أمريكا حقيقة دخلت، لن نؤمن حقيقة حتى نجد الإرهابيين، أنت تسيء الظن إلى آخره، فيريدون أن يروا المشكلة وبعد ذلك يسارعون إلى علاجها. الشخص الذي العاقل هو الذي يعتبر، وما أكثر العبر وأقل المعتبرين كما قال الإمام علي، المعتبر هو الذي يعتبر بغيره، لماذا ندع الفرصة لهؤلاء حتى يتمكنوا ثم بعد ذلك نعاني في علاج المشكلة، لماذا لا نعالج المشكلة في أوانها وفي بدايتها حتى لا ندع الفرصة لهم، وإلا فكل يوم يزيد يزدادون قوة ثم يصعب بعد ذلك التعامل معهم. فقال الأمة في كل مراحلها التي عانت فيها، وشعوبنا كذلك في كل المراحل التي عانت فيها من قوى الطغيان، تصل في الأخير إلى هذه القناعة أنه لا بد من التحرك، يعني تتعب أي شعب يعتمد أغلبيته أو الكثير في خيار الإذعان والاستسلام والخنوع، يعانون طبعا دائما في الشعوب من يسمون أنفسهم حكماء لا يعلمون أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، إذا كان الأمر يقتضي حزم فتلك هي الحكمة، هم يتصورون أن الحكمة فقط اللين، واللين مع أهل اللين، والقوة مع أهل القوة، والعملاء إذا كان لم يكن هناك وسيلة غير الحزم فيكون الحزم معهم، وبالتالي عندما لا توضع الحكمة والأشياء في مواضعها هنا تفتقد الحكمة. يقول خيار الإذعان والاستسلام والخنوع، يعانون في الأخير يصلون إلى قناعة أنه لا بد أن يتحرك ويتحركوا في الأخير، لكن بعد معاناة رهيبة جدا ومفاسد كبيرة وأضرار على كل المستويات، أضرار رهيبة جدا، يمكن للإنسان أن يستقرأ التاريخ ويرى الكثير والكثير من الدروس والعبر بهذا الشأن. طبعا هذه كلها دلائل واضحة، القرآن يبين هذا الأمر ويعالج الأمور في بدايتها ويبين ويعطي الوعي لو أن الأمة وعت كانت لديها ثقافة يسمى بالحرب الناعمة لما وصلت إلى ما وصلت إليه. أمريكا كانت تصرح بذلك، يعني حتى كوندوليزا رايس قالت بالنسبة للشرق الأوسط يعني مشروعنا هو الفوضى الخلاقة، لكن مرت هذه الكلمة مرور الكرام، قالوا بأننا سنبني مشروع أوسط جديد بر مرور الكرام. حتى أن بعض الإسرائيليات من الصهاينة من مؤسس الصهيونية ذكرت كلام عن مخططاتهم، فقالوا لها ألا تخشين يعني أن هذه المخططات يسمع بها العرب ويقرأها العرب فيحذروا؟ قالت لا تخاف، العرب لا يقرأون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا سرعان ما ينسون. لهذا الإشكال أننا لا نعي، نقرأ فقط وكأنها أشياء. ولذلك تجرأوا تجد مثلا تجدون مثلا قصة أو سير ذاتية لهم يصرحون فيها بجرائمهم. مثلا وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون تذكر أنها هم الذين أشكلوا داعش، وهم الذين مونوها، وهم الذين أنشأوها. وترامب نفسه يقول لهم، يقول أنتم الذين أنشأتم داعش. لكن للآن ما زال هناك من يشك في هذا الأمر، ولا زال هناك من يتصور أن القرضاوي نفسه كان يدافع عن داعش. الجزيرة إلى الآن تسميها تنظيم الدولة، ويتصورون أنها تطالب بحقوق العراقيين، وكانوا يدفعون يعني أي رئيس مثلا عراقي يريد أن يواجه هؤلاء المنتفضين كانوا يثورون ضده، وأنت تواجه أهل السنة، ولكن كانوا يستمعون له. الأصل هو الحزم، السكوت عن هؤلاء والخوف مما يقول الآخرون هو الذي مكن هؤلاء، وبعد ذلك تمكن وصارت. ثم ماذا فعلوا؟ بدل أن يواجهوهم ذهب في حينها الرئيس العراقي ذهب إلى أمريكا، طبعا الرئيس العراقي الذي وضعته أمريكا. فماذا فعل؟ وأتى بتحالف مع أمريكا ووضعت قواعدها من جديد. بعد أن خرجوا عادوا من جديد، وأصبحوا يستغلون هذا الأمر. للآن ما زالوا يستغلون هذا الأمر ويأخذون ثروات من العراق ويتحكمون في السياسة بسبب هذا الأمر، مع أن العراق دولة كبرى وفيها كثير من الأشياء وفيها، ومع ذلك شعبها يعاني بسبب حركة النفاق، بسبب السكوت عن هؤلاء الذين مكروا الأجانب من بلادهم. ثم ذكر ما يدل على ضرورة الحركة من مبادئ الإسلام وأعلام هدايته، فقال فعندما نعود إلى الإسلام في مبادئه، وعندما نعود إلى الإسلام فيما قدمه لنا رموزنا الإسلامية العظيمة من الهداة الأبرار، وفيما قاموا به في سياق تطبيقهم لهذا الإسلام والتزامهم بتعاليم هذا الإسلام وفي أثر هذا الإسلام في روحيتهم التي ربتهم على المسؤولية وعلى الإحساس العالي بالمسؤولية، نجد أنه لا بد لنا أن نتحرك. ديننا يفرض علينا ذلك، مصلحتنا كشعوب، مصلحتنا كأمة، مصلحتنا كمستضعفين مظلومين معانين أن نتحرك، وإلا العناء الشديد أشد والقهر أكبر والثمن أفظع وأبهض، ولا بد لنا أن نتحرك. وطبعا هذه الحركة ضرورية وحركة سريعة، مثل ما فعل الإمام علي عندما تولى الخلافة، أول ما فعله هو إزالة معاوية، عزل معاوية، لأنه يعلم أن كل يوم يمر سيزداد معاوية قوة. فلذلك عندما أتاه الناصحون قال لهم معاوية سواء عزلته أو تركته هو يقوي نفسه، فبالتالي تركه يعني إعطاء فرصة له وإعطاء شرعية له، لأنهم يقولون بعد ذلك أن معاوية يعني كان في فترة الإمام علي أقره، ولكن بعد فترة بدا له لا، الإمام علي من اليوم الأول منعه. وهكذا عندما نمكن لأحزاب أو عندما نمكن لجهات نعلم أن لها أجندات خارجية، هنا الإشكال. ولهذا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني كل الأحزاب التي لها علاقة بالغرب منعه، قالوا له هذا ضد الحرية، قال لا يهمني. حتى اسم الديمقراطية قيل له الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الإيرانية، قال لا اعزلوا كلمة الديمقراطية. الجمهورية نعم يعني الشعب هو الذي يقرر ينتخب نعم، ولكن ليس على ضوء الديمقراطية، على ضوء الإسلام، على ضوء الشريعة الإسلامية. الديمقراطية يعني يحكمنا الغرب من خلال الشعب، لهذه الديمقراطية الحق. الديمقراطية في الواقع الغرب يفرض من خلال وسائل إعلامه قناعات على الشعوب، ثم يحكم الدول على هذا الأساس، ولذلك يفرض سلطته على أي حاكم يخالفهم، يحركون عليه الشعب مظاهرات إضرابات ونحوها بحيث يصبح الحاكم مغلولا، لأن الشعب هو الذي يقرر والشعب يدمن. الشعب هو عبارة عن قطيع تابع لمؤسسة الغربية وهي التي تتحكم فيه، قنوات إعلامية تحركه، يعني بعض الرؤساء قنوات فقط، قنوات فضائية تزيله لكونه رافض أو خالف، مثل ما حصل في العراق، يعني رئيس من رؤساء العراق فقط تعاقد مع الصين على أمور تخدم مصلحة العراق ليخرج من الهيمنة الأمريكية، فحركوا عليه الشارع وأثاروا ثورة كبيرة ضده وعزلوه. فبالتالي هكذا الأمر، هم ديمقراطية يعني الحكم الغربي، هذا المفهوم الديمقراطية عندهم، لأنهم من خلال وسائل الإعلام يحركون الشعوب لتنفذ الأجندات الغربية، وطبعا يحركون الشعوب من خلال المنافقين، من خلال الجواسيس، من خلال العملاء، والحمد لله رب العالمين.